الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسلم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى ابن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. الجنازة وكذا الجنازة والكسر أفصح، الجنازة أفصح، مشتقة من جنز إلى ستر، من جنز إلى ستر، ذكره ابن فارس وغيره. والمضارع يجنز. قال: والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال بالفتح للميت الجنازة، وبالكسر للنعش عليه ميت الجنازة. يعني هو الجنازة يعني الميت نفسه، الميت نفسه اسمه الجنازة، مر بجنازة يعني برجل ميت، والنعش عليه ميت بالكسر، ويقال عكسه، حكاه صاحب المطالع سمس، ويقال ويقال بأنه برجع من الاثنين بمعنى واحد، جنازة وجنازة كلاهما في نفس المعنى. يقول: والجمع جنائز بالفتح إلى غير، مش جنائز، ما فيش جنائز، هي جنائز فقط. قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه من حضره الموت، ليس كما يظن البعض أن يلقن الميت في القبر كما فعله كثير من أهل البدع، أن يقف على رأس المقبور بعد الدفن ويقول: إنه سأتيك ملكان فيسألانك ويقولان لك من ربك، فقل لا إله إلا الله أو قل ربي الله، يحتج بهذا، ليس كذلك. إنما لقنوا موتاكم أي من يموت منكم، الذي يموت أثناء الموت، أثناء الاحتضار. وأما التلقين في القبر فبدعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أمر التلقين للميت، وإنما ورد هذا عن بعض المتأخرين وليس بحجة. قال: لقنوا من حضر، معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين على مشروعيته، وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه، يكره ذلك يعني يكره كثرة التلقين، ويتكلم بما لا يليق. لو كره يقول له اسكتوا مثلا، أحد يقول له لا إله، قل لا إله، يقول له اسكت، فيكون هذا الكلام لا يليق. ولا يقصد منعه من التذكير والامتثال للأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما قصد منعه من التكرار غير المشروع. قالوا، أي قال العلماء: وإذا قاله مرة، إذا قال لا إله إلا الله مرة، لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. كثرة التلقين لا يلزم أن يقول له قل لا إله إلا الله، يمكن أن يعرض بذلك أن يقول لا إله إلا الله، كما أن الملقن يلقن الرجل الكلام بأن يكرره، يقوله أمامه، لا يلزم أن يقول له قل كذا، وإنما يقرأ فيقرأ هو، يقول فيقول هو، كما يقع ذلك في تحفيظ القرآن ونحو ذلك، يقول ويقرأ الناس وراءه، فهكذا هذا هو من التلقين. فيقول الرجل سبحان الله والحمد لله، يقول لا إله إلا الله في وسط الكلام، فإذا قال الرجل لا إله إلا الله كان ذلك هو المقصود. الله أعلم. أي واحد منهم إذا قال ذلك فهذا من سنن الكفاية، بمعنى إذا قال رجل لا إله إلا الله فهذا تذكير للميت، إذا قالها الميت سكتوا عنه، حتى يتكلم بكلام آخر، لأنه هكذا قد كان آخر ما يظهر من كلامه لا إله إلا الله. إذا تكلم بكلام آخر عرضوا له حتى قال لا إله إلا الله. يقول: ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه، يعني أن يكون أهله وأصحابه بجواره عند احتضاره ليذكروه بلا إله إلا الله، وليذكروه بسعة رحمة الله عز وجل ليموت وهو يحسن الظن بالله. وكذلك يقول: وتأنيسه، يعني حتى يبشر بالخير ويشعر بالأنس أنه الآن في آخر لحظات الدنيا ومعه أصحابه وسوف ينتقل إلى خير إن شاء الله، وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه والله أعلم. وهذا الحديث يدل على فضل لا إله إلا الله، وأنها إذا كانت آخر كلام العبد كان ذلك من علامات حسن الخاتمة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت لها دليل على أنها أفضل كلمة يقولها الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال مسلم: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، حدثني عمرو الناقد، قالوا جميعا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث آخر، فهو الحديث الأول عن أبي سعيد والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته فأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله لي فقلتها، قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب ما يقال عند المصيبة. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور به، مع أن الآية الكريمة تقتضي نده، وإجماع المسلمين منعقد عليه. الآية قوله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهو صيغة خبر وليس صيغة أمر طريف، لكنه مأمور به، لأن الله مدح من يقول هذا القول عند نزول المصيبة، فهذا دليل على أن المندوب مأمور به، لكن أمر استحباب. الخلاف هنا في الحقيقة خلاف لفظي، وذلك أن الأمر أصله الوجوب، الأمر ظاهره الوجوب، لكن هل يمكن أن يستعمل في غير الوجوب؟ نعم، فيكون أمرا للاستحباب. فكما ذكرنا الخلاف لفظي، المنازع يقول لا يقال هو مأمور به لئلا يلزم من ذلك وجوبه، لكن إذا قيل مأمور به أمر استحباب فالكلام يكون واضحا ولا نزاع في ذلك. ليس الأمر مختصا بالوجوب فقط، بل يستعمل لغة وشرعا في عدة من الاستعمالات، لكن أظهرها وهو الأصل فيه الوجوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وذلك يدل على أن السواك ليس مأمورا به أي أمر إيذان، أما أنه مستحب مأمور به أمر استحباب فكما ذكرنا ليس فيه منازعة حقيقية، وإنما الخلاف لفظي. هذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون يستحضر به العبد أنه مملوك لله سبحانه وتعالى، فهو يفعل عز وجل ما يشاء، كما فهمت ذلك أم سليم رضي الله تعالى عنها حين قالت لأبي سليم لما مات ابنه، لما قالت لأبي طلحة رضي الله عنه لما مات ابنه أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت ألهم أن يمنعوا، ثم أرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قال فاحتسب ابنك. فهي استحضرت هذا المعنى ومثلته له بمن لهم عارية أعطوا شيئا لجيرانهم أو لغيرهم على سبيل العارية يسميه سلف يعني، ليستعبروه ثم يردوه. فالله عز وجل هو الذي أعطانا الأولاد، وهو الذي أعطانا الأموال، لم تكن لنا ولن تبقى كذلك، لا بد من فراقها، سوف يأخذها الله عز وجل منا عاجلا أو آجلا، وهذا من أوضح ما يدل على فقر العباد وغنى الرب سبحانه وتعالى. فهم مملوكون لله عز وجل، لم يكونوا مالكين لهذه الأشياء من أموال أو جاه أو رياسة أو ملك أو أولاد وأهل وعشيرة، كل ذلك لم يكن للإنسان، ولد عاريا من هذه الأشياء ثم وهبها الله له ثم يأخذها منه فهو ملك لله. فما أصابه من مصيبة أثناء حياته من فراق حبيب أو ضياع مال أو نزول أي مصيبة في الدنيا فإنه يتذكر أنه ملك لله، وهذا من أعظم ما يريح العبد ويهون عليه المصيبة، استشعار الإنسان أنه مالك هو الذي يؤلمه جدا ويؤلمه الألم المذموم غالبا، أما الألم الفطري الطبيعي فهو لا ينهى عنه، لكن يهون بذكر هذا المعنى أن الإنسان مملوك، كما لو أن إنسان خازن على مال، واحد مثلا قاعد على خزنة فصاحب الخزنة قال له هات 100 جنيه هات 1000 جنيه اي مبلغ من الاموال، بيزعل لما يطلع الفلوس دي صاحب المال. واحد قاعد في بنك جاله اوامر، جاله شيك مثلا اخرج هذا الشيك، يقول هذه مصيبة اللي حصلت مثلا، ما بيقولش حاجة، بيطلع الشيك زي ما بقول لك اصحاب الفلوس اخذوا فلوسهم خلاص، يزعل ليه؟ ربما يكون اهون عليه من انه سوف يقل مسؤوليته الاموال، كلما زاد من الاموال التي ينفقها كلما قل حسابه على المسؤولية التي عليه، فلا يحزن اذا اخذوا منه الاموال، اصحاب الاموال اخذوها فصاحب الشيء اخذه. فاذا استحضر العبد انه ملك لله عز وجل، وان صاحب مالك هذه السلعة مالك هذا الشيء من اهل او ولد او مال او اي شيء اخذه، اخذ عاريته، ألهم أن يمنعوه؟ يحزن إذا طلبوها؟ لا يحزن، يعني إلا الحزن الطبيعي على الفراق كما ذكرنا، ولكن لا يحزن الحزن المذموم الذي يؤدي بالعبد إلى السخط والجزع، وأن يظل في هذا الحزن حتى يترك ما وجب عليه من طاعة الله عز وجل وما ينفعه من أمور دينه ودنياه، كما يفعل كثير من الناس، فهذا أمر مذموم بلا شك. فاستحضار هذا المعنى اولا انا لله، ثم يتذكر ان الامور كلها في نهايه الامر مرجعها الى الله وانا اليه راجعون. فما لم يفقد الان سوف يفقد بعد حين، ليس لك مخرج من ذلك، لا بد ان ترجع الى الله، انت ومالك واهلك الكل راجع الى الله عز وجل. فاذا استحضرت ذلك هان عليك الامر. وكانت المصيبه لهذا الذكر الذي حقيقته اصلا ذكر القلب ثم يعبر عنه باللسان، يقول حاضرا قلبه حين ينطق لسانه انا لله وانا اليه راجعون. فالكل سوف يرجع الى الله، وهذا يذكرك ايضا بان مرجعك الى الله عز وجل، فسوف يكون هناك من رحمه الله سبحانه وتعالى ما ترجوه. ولان الله قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ومن ضمن الرحمه ان تلقى هناك اذا رجعت الى الله من فقدته وسوف تلقاه، هذا من رحمه الله، كتب ربكم على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه. فمن رحمته عز وجل انه جعل هناك تلاقيا وجمعا رحمه للعباد الراحمين المشفقين الذين عندهم يعني شفقه بمن حولهم، ورحمه كذلك بكل صاحب حق، فانه اذا كان هناك مرجع الى الله فسوف ترد الحقوق الى اصحابها وتؤدى الى المظلومين وكل من له حق. فالرجوع الى الله عز وجل يهون الدنيا باسرها ويجعلها كما هي حقيقتها عند الله عز وجل، لا تساوي جناح بعوضه. فالانسان اذا قال هذا الذكر هان عليه ما يصيبه من موت ميت او من فراق حبيب او غير ذلك، فنسال الله العافيه. قال اللهم اجرني في مصيبتي، هذا تكمله الدعاء الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام. امر الله عز وجل به في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته استكماله بهذا الدعاء. اللهم اجرني في مصيبتي، اللهم اجرني اي اعطني اجرا على المصيبه. قال القاضي اللهم اجرني بالقصر وبالمد، اجرني او اجرني، حكاهما صاحب الافعال. وقال الاصمعي واكثر اهل اللغه هو مقصور لا يمد، اللهم اجرني، ومعنى اجره الله اعطاه اجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته. وذلك ان كل ما يصيب المؤمن من هم يصيبه ابتداء بلا شك كما ذكرنا، لان عنده رحمه فعنده شفقه، فاذا مات له ميت لم يكن قاسي القلب جامد الطباع، وانما يتاثر يحزن على الفراق، فهذا الذي يصيبه من الم ياجره الله عز وجل عليه، ما يصيبه من هم في مصيبته ياجره الله عز وجل عليه رحمه بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، رحمه منه عز وجل بعباده المؤمنين. يقول واخلف لي بقطع الهمزه، مش واخلف، واخلف لي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، معنى قطع الهمزه انها اخلف لي. قال اهل اللغه يقال لمن ذهب له مال او ولد او قريب او شيء يتوقع حصول مثله اخلف الله عليك، اي رد عليك مثله. فان ذهب ما لا يتوقع مثله، لان ذهب والد او عم او اخ لمن لا جد له ولا والد ولا والد له، قيل خلف الله عليك بغير الف، اي كان الله خليفه منه عليك، كان خليفه منه عليك، كان الله عز وجل هو الذي يكون خلفا لك، فالله يتولى امرك ويأجرك او يعطيك ما كنت تحتاج من هذا الشخص، والله اعلم. تبقى هي اذا هتقال خلف يبقى واخلف لي، لكن الرواية وردت واخلف لي خيرا منها. وقد يظن الانسان ان هناك من لا خير، ما من لا يوجد خير منه هو خير منه، كما ظنت ام سلمة رضي الله تعالى عنها، لانها لم يخطر ببالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يكون زوجا لها. وهكذا فالانسان قد يموت له والد او عم او جد او نحو ذلك، ويخلف الله عز وجل له ولدا يكون خيرا له في حياته او مماته، ولا يلزم ان تكون المماثلة من كل وجه، فان الله عز وجل قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، فربما كان نافعا له اكثر كما ابنه نافعا له اكثر به، واذا مات له ولد وكان له يعني امر اخر مثلا من تلميذ مثلا يتعلم منه او يتيم يربيه فينفعه الله عز وجل به اكثر. وكم من اناس نفعهم الله عز وجل بغير ذريتهم اكثر من نفعهم بذريتهم، فالله سبحانه وتعالى يخلف على عبده المؤمن ما لا يعلم وجهه في ساعة ما لا يعلم وجهه ساعة ما نزل به المصيبة، وقد يستغرب ويفكر في نفسه، ولكن إذا امتثل جعل الله في ذلك خيرا عظيما. امتثال الأمر كما فعلت أم سلمة، فإنها لما وقع في قلبها ومن أفضل من أبي سلمة، أي المسلمين خير من أبي سلمة، ولكن وذكرت فضائله دليل على وفائها وحبها لزوجها رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك فقالت ثم إني قلتها، وهذا معنى عزم الله عز وجل لي فقلتها، يعني اختار الله لها أن تقول وأمرها أن تقول فقالت، قدر الله لها ذلك، أمر قدرا أن تقول كما أمر شرعا سبحانه وتعالى. وكلما تذكر ووجد ألما للمصيبة قال هذه الكلمة، يطلب الأجر من الله في كل وقت. قال النووي وقولها وأنا غيور، يقال امرأة غيرة وغيور، ورجل غيور وغيران، وجاء فاعول في صفات مؤنث كثيرة كقولهم امرأة عروس وعروب وضحوك في كثيرة الضحك، عقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدود، يعني حادة هابطة صاعدة، ما يقولوش كؤودة ولا ضحوكة ولا عروبة، إنما عروب وضحوك، امرأة ضحوك. قوله صلى الله عليه وسلم وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، يقال أذهب الله الشيء وذهب به، كقوله تعالى ذهب الله بنورهم. قوله صلى الله عليه وسلم إلا آجره الله، ينفع إلا آجره الله أو آجره بقصر الهمزة ومدها، والقصر أفصح، آجره الله، آجره يعني أعطه أجره كما سبق. قولها ثم عزم الله لي فقلتها أي خلق في عزما، وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزما، من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكن، والله منزه عن هذا، فتأولوا قول أم سلمة على أن معناه خلق الله لي أو في عزما، والظاهر والله أعلم أن عزم هنا بمعنى أراد، والله أعلم. أراد الله لي فقلتها، ثم عزم الله لي يعني قدر أراد إرادة كونية، والله أعلم. ويكون عزم من لفظ مرادف له وليس بمعنى الحدوث بعد أن لم يكن، أحاد الإرادة من الله سبحانه وتعالى هي من أفعاله عز وجل، صفة الإرادة قديمة، وأما أحاد الإرادة فتقع حين يشاء الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون، وكل ذلك متعلق بعلمه أزلا سبحانه وتعالى. وهذا في قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، يعني فيه فضيلة المرأة التي ترعى أيتامها وتقوم عليهم وتترك الزواج من أجل رعاية الأبناء أو البنات، وإن وجدت من يقوم بأولادها فلا تمتنع من الزواج، لكن من يعني ليس كل الناس يقوم على اليتامى كما ينبغي، فلا بد ان تنظر في امر اولادها وما يصلحهم. لذلك ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابنتها فندعو الله ان يغنيها عنها، وقد حدث فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في خير رعاية، حتى لو لم تكن أمها معها لكان ولدها في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير كفاية لها في تربيتها وتنشئتها، ثم أغناها الله عز وجل بعد ذلك بالزواج، والله أعلم. وأما الغيرة فمنها يعني ما يحتمل، ومنها ما هو مذموم، ولذا يدعى بذهابه. الغيرة المذمومة التي تجعل المرأة دائمة الغضب والسخط والعتاب واللوم لزوجها، وتكون دائما يعني كثيرة المنازعة معه والصراع، وربما أدى بها الأمر إلى أن تفعل المحرم، مثل أن تطلب طلاق أختها، وأن يعني تطلب الخلع من زوجها مع كونها تحبه وتريده، كما يفعل كثير من النساء، فإنها تقول إما أنا وإما هي. فلو قيل لها يعني هل أنت وصلت إلى أن صرت لا تطيقينه بغضة، لا تستطيع أن تقول ذلك، بل هي ما زالت تحبه، وإنما تريد أن تنفرد به، بدليل أنها لو ترك الأخرى لبقيت معه، فكيف تزعم أنها أصبحت لا تطيقه بغضة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم المخترعات هن المنافقات، وقال أيها امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. هذا دليل على تحريم مثل هذا الأمر، إذا سألته وهي تحبه، سألت الطلاق وهي تحب زوجها وهو يحسن عشرتها ونحو ذلك، فإذا كان إذا كانت الغيرة تصل إلى هذا الحد فهي مذمومة بلا شك. ويدعى الرب سبحانه وتعالى، يدعى الله عز وجل أن يذهبها. وأما الغيرة المحتملة فمثل ما وقع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وتحمله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما كسرت عائشة رضي الله عنها إناء إحدى زوجاته الأخريات، فأرسل بإنائها وقال إناء بإناء، وتحمل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فمثل هذا الأمر الذي لا يمنع من حق، الغيرة التي تمنع من حق غير مذموم، تمنع مثلا الزوجة نفسها من زوجها لأنها تغار وتطلب ما ليس لها، فلا بد أن ينظر في أمر الغيرة، فإن الغيرة إذا زادت عن حدها كانت شرا، لذا كان يدعى بذهابها. وهناك قدر في فطرة المرأة محتمل، لا بد أن يحتمل في ذلك، والله أعلم، كما ذكرنا ما لا يصل إلى قضية الحقوق. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال النبي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه. وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هناك خطر من أن يتكلم بكلام قبيح فيوافق أن يؤمن عليه الملائكة فيحصل ضرر له أو للميت، ونسأل الله العافية. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الملائكة تحضرهم، ولذلك إذا حضرهم أهل الأرض من أهل الخير فقالوا خيرا، مثل الاستغفار والدعاء، فهذا من علامات حسن الخاتمة، والله أعلى وأعلم. وكذا قول اللهم اغفر، أن تقول المرأة في من إذا مات زوجها اللهم اغفر لي ولا وعاقبني منه عقبى حسنة، مثل وأخلف لي خيرا منه، أو جنه الصلاة وأخلف لي خيرا منها، والله أعلم. لا يلزم كما ذكرنا أن من قال هذه الكلمة لابد أن تتزوج، ربما كان خيرا من مصيبتها أن تربي أولادها وحدها فتؤجر على ذلك أجرا عظيما، وربما تزوجت من هو خير منه، وربما قام لأولادها من هو خير لهم من زوجها، فنفوض الأمر إلى الله ونكل علم هذه الخيرية إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما يحدث للقمر يسمى كسوفا أم خسوفا؟ ذكرنا أنه يقال للشمس وللقمر كليهما خسوف وكسوف، يقال كسفت الشمس وكسفت الشمس وخسفت وخسفت، ويقال كسف القمر وخسف القمر وكسف القمر وخسف القمر، كل ذلك جائز. عليكم السلام. في الأبواب السابقة في باب التعوذ من عذاب القبر ذكر بعض أهل العلم أن فتنة القبر عامة يستثنى منها الشهيد والمرابط. الصحيح أنه يأمن شر هذه الفتنة والله أعلم، أما أنه يسأل فهو يسأل والله أعلم أعلم، لكنه يسأل يسأل وهو آمن من أن يفتن، آمن الفتان، آمن الفتان، فهو يأمن من سوء الإجابة والله أعلم. إذا شرع في الصلاة عند الزلازل والريح الشديدة هل تكون مثل صلاة الكسوف في الكيفية؟ من يقول بها يقول ذلك والله أعلم. إذا أدرك الإمام في صلاة الكسوف في القيام الثاني في الركعة الأولى هل يعتبر إدراكا للركعة أم يلزمه إدراكه قبل ركوعه الأول؟ الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن عليه أن يعيد الركعة بعد انصراف الإمام، يعني إنما يدركه إذا أدرك القيام الأول والركوع الأول. هل تصلى صلاة الكسوف وقت النهي؟ الصحيح أنها لها سبب فتصلى في وقت النهي. رجل لم يجلس للتشهد الأوسط ثم عاد إليه قبل أن يستتم قائما، هل عليه سجود سهو؟ نعم، لأنه زاد جزءا من القيام، يسجد للسهو لأنه زاد القيام الذي لم يستتم. إذا أن الميت، إذا أن الميت وتوجع ويقول آه آه، هل تحسب هذه كلمات إذا صدر منه يتم تلقينه مرة أخرى؟ الذي يظهر نعم، لأن هذه لها معنى، التأوه كلام له معنى. سؤالين حول أن التلقين لم يثبت عن أحد من الصحابة. يقول: ذكر الشيخ سيد سابق أنه ورد عن عمرو بن العاص، آخر يقول أنه ورد عن أبي أمامة الباهلي. أنا لا أعلم صحة السند في هذه المسائل، ولو صح لكان دليلا على أن المسألة فيها اجتهاد، والصحيح أنه لا يشرع لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو ثبت ذلك التلقين عند القبر بعد الموت لكان ذلك دليلا على أن المسألة فيها اجتهاد، والراجح المنع منه والله أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه، وإنما التلقين المقصود كما ذكرنا عند عامة أهل العلم تلقين المحتضر، الميت يعني الذي يموت أثناء موته. والمشهور عن عمرو بن العاص أنه أمر بأن يبقى على قبره، هذا الثبت الصحيح، حتى ينظر ماذا يراجع به رسل ربه. إلا إذا كان في إسناد صحيح يعني ينظر فيه. لا، إذا حتى لو ثبت أن يعني بعض الصحابة فعله ولكن الأكثر رآه غير مشروع فيمكن أن يقال أنه بدعة على الراجح، كما قال ابن تيمية رحمه الله في التعريف بغير عرفة، رغم أنه قال أنه ثبت عن بعض الصحابة. سيأتي في آخر كتاب رسالة الفرقان أمثلة على ذلك. هناك بعض المسائل مثل ما ينقل عن بعض السلف فعلها وينهى عنها من قبل من هو أعلم ومن هو أكثر، فيقال ببدعيات هذا الأمر على الراجح، لكن تكون مسألة اجتهادية ولا يلزم تبديع الشخص بعينه، بل يقال فلان اجتهد فأخطأ فيها، كما يقال في أقوال مثلا أن الصحابة الفلاني أجاز الشيء الفلاني وهو محرم، نقول ابن عباس أجاز مثلا، يعني نقول أجاز نكاح المتعة، والصحيح أنه محرم، بل الصواب نقطع بأن زواج المتعة محرم. فمثل هذا إذا قلنا هذا الفعل بدعة ولو ثبت عن بعض الصحابة، لأن غيرهم نهوا عنه والله أعلم، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما ثبت الخلاف عن الصحابة فيكون المسألة مردها إلى أدلة الكتاب والسنة. عليكم السلام. قضى سنوات قبل الالتزام دون صلوات، وكان يؤديها يوما ويقطع أياما. سمع فتوى بضرورة قضاء صلوات الفوائد مهما بلغت مدة تركها. قضى سنة ونصفا وما زال أمامه سنوات. تعذر عن التحميل لشعوره بالإرهاق. هل هذا الرأي وهذه فتوى صحيحة ولا يوجد عليها خلاف؟ المسألة فيها خلاف كثير مشهور، ولا هذا قول الجمهور بوجوب القضاء، ولكن الصحيح من جهة الدليل أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وهو معدوم هنا، لا يوجد أمر بقضاء الصلاة المتروكة عمدا، وإنما الذي ورد قضاء ما تركه سهوا أو نسيانا، ولا يصح قضاء العمد قياس العمد على النسيان والسهو، وكذا النوم، لأن التفريط في اليقظة تفريط يمنع من أن تقبل منه هذه الصلاة. ووجود توقيت للصلاة، مواقيت إن الصلاة كانت عمينا كتابا موقوتا، فكما لا يصح أن يؤديها قبلها وتقع باطلة فكذلك لا يجوز أن يؤديها بعدها، فإذا فاتت عمدا فقد ضاعت إلى يوم القيامة. فعليه أن يكثر من الحسنات والنوافل لعل الله أن يغفر له ذلك مع التوبة الصادقة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وارجع إلى يعني تفصيل ابن القيم رحمه الله ناقلا في عامة كلامه وترجيحاته عن شيخ الإسلام الثانية في كتاب الصلاة وحكم تاركها، فقد أوسع المسألة بحثا. مات الزوجة وترك أهلها ملابسها والأشياء التي كانت تخصها عند زوجها، هل للزوجة تصرف في هذه الأشياء ببيع أو هبة؟ وما حكم الأثاث، هل يرثه الزوج أم لا؟ وما الحكم في ورود ما يسمى بالقائمة؟ هذه كلها ممتلكات الزوجة بالنسبة للقائمة وما يوجد فيها، لأنها إما بمهر الزوجة أو أتى به أهل الزوجة من عند أنفسهم زيادة على المهر. وطالما كتب الزوج هذه القائمة فهو يعترف أن هذه الأشياء ملك لزوجته، وبالتالي فهي ميراث، سواء كانت الملابس أو الأثاث أو أي شيء موجود في القائمة فهو ميراث. يخبر أهل الزوجة إذا كان هناك ورثة آخرين غير الزوج والأولاد، إذا كان لها أولاد فهم ورثتها مع زوجها، إن كان لها أب وأم ينظر إلى الورثة ويستأذنون في هذه الأشياء. الأب طبعا ولي على أولاده القصر في أموالهم عموما وفي التي ورثوها من والدتهم داخلة في هذه الأموال. موقف المرأة إذا صلى بها زوجها تكون وراءه لا تقف بجواره، كما في حديث أنس وقفت العجوز خلفنا. فالمرأة تقف لا تقف بجوار ابنها ولا تقف بجوار الصبيان، بل تقف وراءهم، تقف المرأة وراء الزوج أو وراء من يعني عموما. يعني في أحد الأحاديث وهو صحيح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، هل حرم تصحيف؟ لا، واجب سائر في اللغة، لأن أصل التحريم من الله والرسول مبلغ عن الله عز وجل، فلذلك صح أن يقول إن الله ورسوله حرم بيع الميتة لأن التحريم مرده إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف سائغ بين أهل العلم، أنا أقول أنه يجوز ما لم يتضمن منكرا ومحرما آخر، مثل عورات مكشوفة، أو مثل أن يعلق فيمنع دخول الملائكة، أو مثل صور الكبراء والزعماء والآباء والأجداد إذا علقت كان ذلك ذريعة لتعظيمها تعظيما غير جائز، وربما ذريعة لعبادتها والعياذ بالله، ولا ينظر إلى أنه لن يعبدها هو، ربما عبدها من بعد، أو حتى أن تعظم تعظيما غير جائز، مثل أن يلزم الناس بالوقوف قبل يعني تعظيما للصورة عند يعني ولودهم، أو أن يقفوا أمامها أولا ثم ينصرفوا، وهذا قد يقع كثيرا على أداء التحية للصورة كما يفعلون في صور الملوك وكذا. بعض الناس مع أبائهم يقف أمام صورة أبيه يؤدي التحية ثم ينصرف، فمثل هذا كله مما لا يجوز. وعموما الاحتياط ترك ذلك، الاحتياط خروجا من الخلاف، لان هناك من العلماء من يقول انها محرمة مثل تحريم الصور المرسومة والمنحوتة، وبعضهم يقول بل اولى. ف فالاحتياط تجنب ذلك. اما اذا تضمنت محرما اخر مثل عورات مكشوفة يطلع عليها من لا يجوز ان يطلع عليها كصور النساء يطلع عليها من ليس من محارمها ويخشى على ذلك من صور الافراح انه اثناء التحميض او اثناء الطبع او اثناء تداول الكثيرين لها ان ينظر اليها من لا يجوز النظر او ان يدخل البيت احد ربما وقعت في يده فينظر اليها فهذه احتمالات كلها ليست بعيدة فمثل هذا الامر لا ينبغي ان يخاطر به. عليك الصلاة والسلام. امرأة بعد الوضع وضعت جهاز لتنظيم النسل فتغيرت العادة الشهرية فزادت عدد الايام التي فيها الحيض قلت ايام الصحر هل تعد الايام الزائدة ايام حيض ام استحاضة؟ لا تكون استحاضة الا اذا تجاوزت اكثر الحيض 15 يوما على الصحيح من اقوال اهل العلم فلا تكون مستحاضة الا اذا تجاوز الدم وما يسبعه من كدرة وصفرة من افرازات ملونة 15 يوما اما اذا زادت مثلا من 6 الى 9 فالعادة تتغير بسبب او بغير سبب فلو تغيرت بسبب مثل تركيب الجهاز مثلا او اخذ بعض الحبوب او الحقن ولم تتجاوز 15 يوما فهي حائض اذا تجاوزت 15 يوما فهي مستحاضة ترد الى التمييز ان كانت تميز دم مثلا وقدرة وصفرة ان كان او دم اسود ودم احمر او ترد الى العادة والله اعلم. الملائكة لا ترافق جماعة فيها كلب او جرس صفقة فيها كلب او جرس حديث صحيح رواه مسلم. معنى الجرس الجرس المعروف على هيئة ناقوس النصارى الجرس الذي على هيئة ناقوس النصارى وصوته كذلك مثل صوت الناقوس الذي يدق في الكنائس. عليكم السلام ورحمة الله. ما يدرس كتب الفرق الضالة لأهل العلم مثل تلبيس إبليس والمدغ والنحل ومن هذه السنة في الرد على الشيعة لابن تيمية هل يجوز له درس هذه الكتب مع أنه لم يلم منهج أهل السنة إلماما كاملا؟ النصيحة الصادقة أن تنشغل أولا بدراسة العقيدة الصحيحة هذا هو الذي يلزمك وهذا الذي سوف تسأل عنه عند الله عز وجل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره وليس أنك تدرس الفرق الضالة وأنت لم تلم بعد بمنهج أهل السنة فعليك بدراسة العقيدة الصحيحة ودراسة الكتاب والسنة هذا الذي ينفعك إن أتى شيء وسط الطريق فنعم لكن أن تتخصص وتشغل نفسك بهذا الكلام أنصحك ألا تفعل. ما المقصود بقولكم الروح القدس أقلم من الأقانيم؟ ليس قولي إنما هو قول النصارى يقولون عن الروح القدس ليس أنه جبريل عليه السلام مخلوق من مخلوقات الله ملك من الملائكة. أهل الإسلام يثبتون الروح القدس يثبتون وجود الروح القدس أي الروح المقدسة المطهرة أو روح الطهر والقدس أي روح الله عز وجل كما ذكرنا في التفسير تفسير سورة البقرة التوجيهات اللغوية لروح القدس يعني ليس أنه حياة الله إنما معناها الروح المنسوبة إلى الله تشريفا جبريل روح الله أي الروح المنسوبة إلى الله تشريفا مثل بيت الله وعبد الله ونحو ذلك. فأما النصارى فيعتقدون أنه أقرب من الأقانيم الثلاثة إذ هم يعتقدون أن الله عز وجل أقرب ما نحاول أن نقرب هذه الكلمة المعقدة عندهم التي لا يفهمونها أنها مثل الشخصيات أن الرب ظهر في ثلاث شخصيات شخصية الأب وشخصية الابن وشخصية الروح القدس مع أن كل شخصية يعني هم يجعلون لها جوهرا مستقلا وهذا يناقض ما يحتمل أن يكون بمعنى الصفات لأن الله له صفات عديدة وهم يثبتونها فلم يجعلوا للعلم أقنوما لم يجعلوا جعلوا الكلمة والحياة وذات الرب ولم يجعلوا للعلم ولا للقدرة ولا للعظمة ولا لكل كلمة من كلمات الله لأن الكلمات كثيرة بكل كلمة عندهم يقولون بل إن ليس بالخبز وحده أحد الإنسان ولكن بكل كلمة خرجت من فم الرب فلماذا لم تكن كل كلمة أقنوما شخصية مستقلة يقول ولم يجعلوا هذا الأمر أنه نفس يعني بدون تفاصيل بدون اختلافات بين الأقانيم لا هم يثبتون اختلافات بين الأقانيم الشخصيات متفاوتة بعضها من بعض نسأل الله العافية من ضررهم عليه الصلاة والسلام. رجل ترك زوجته لمدة 5 سنوات وهو يريد أن يعود إليها، هل عليه كفارة؟ لأنه أهدر حقوق بيتي. عليه أن يتوب إلى الله ويعطيهم هذه الحقوق، وينظر من كان ينفق عليهم فيرد عليه نفقته ويستسمحهم فيما مضى.